Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve senne bi sünnetihi ve tedâ bi hedihi ile yevmiddin ve ba'd. Ve zekkeru nefsi ve ikhvani bi kavlillahi teâlâ. Zekirin Allah'a kesiren ve zekirati a'addallahu lehum mağfireten ve ecren azîmen. وبقول الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات كذلك إنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وفقهم الله لكل خير أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. سؤالين بس عن الشيخ لك. اتفضل. انا حاليا مسافر تمام؟ فزكاة الفطر والدي طلعها عني وزوجتي طلعها للجمعية يعني طلعها فلوس والجمعية تشتري الحبوب وزوجتي برضه طلعت عني فهل طلعنا برضه هنا في المكان اللي انا فيه؟ لا لا يكفي. يكفي يعني يكفي أن يخرج الوالد عن ولده أو تخرج الزوجة عن زوجها أو الزوجة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله يسلم ربنا يبارك فيك الحمد لله حضرتك أنا والدي معايا قطعة أرض كان يستخدمها لأجل الاستثمار فكان هيبني عليها ويأجرها أو هو هيبيعها بعد كده والأرض دي ليها حوالي 6 أو 7 سنين فأنا كنت عايز أعرف مسألة الزكاة في الأرض دي هيبقى وضعها إزاي عفوا أرض للاستثمار؟ نعم الأرض للاستثمار يعني هي عروض تجارة وهذه العروض تقاوم سنويا بالسعر الذي إذا أعلن بيعت به الأرض وسهلت إلى أموال نقدية وضح قد يكون الأرض ثمنها 1,000,000 لكن لا مشتري لكن إذا أعلنتها ب800 جاءني المشترون أقيم الزكاة ورتب الزكاة على 800 إن كانت معي أخرجتها وإلا فهي في الذمة إلى أن تخرج إلى أن يتيسر بيعها تمام نعم وهل الزكاة تحسب بأثر رجعي على السنوات يعني هي قلت لك يفترض سنويا انك تفعل ما ذكرته لك نعم نعم سامعك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا قلت تمت عمرتي واريد عمل العمره مره اخرى غدا لعلم انا ما زلت في مكه الاحرام يكون في مكه تكرير العمره بهذا التوصيف الذي ذكرت لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يشرع إخراج زكاة الفطر نقدا أيوب لا يشرع يا أيوب صلى الله على نبينا محمد اللهم انصر إخواننا في القدس يا رب وافتح عليهم وسلمهم وكف عنهم أذى الأشرار يا رب العالمين اللهم أمين هل الصلاة بالجوارب سنة؟ إن شئت صليت بالجوارب وإن شاء الله شئت صليت بدون الجوارب هل يمكن تسبيح أثناء رياضة الجري لا مانع السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته شيخنا تفضل شيخنا عندي سؤالين سمعت حضرتك تفضل الأول شيخنا أنا بأخذ زكاة الفطر الحبوب بس أنا بشتري من التاجر وبحاسبه في آخر الشهر ففي مشكلة أنا حضرتك إن أنا لا لا لا مش أي مشكلة نعم شيخ ليست هناك أي مشكلة طيب شيخنا السؤال الثالث بخصوص صلاة الفجر احنا احنا حضرتك يعني بنعاني من موضوع ان مقيمي الشعائر والعمال بيقوموا الصلاة بعد الظهر. صلي معهم، وان كنت متأكد انهم صلوا قبل الوقت صلي قاعدة في بيتك وصلي معهم. صلى شيخنا بعد الاذان بسبع دقائق. صلي معهم وبعدها قاعد في بيتك. طب لو كنت انا الامام اللي بتاع المسجد شيخنا. نفس الحكم. مع الشيخ الجبار. شخص النظر أن يخرج مالا لجهة معينة، هل يجزئ إخراجها لجهة أخرى؟ هل أخبر أهل الجهة أم لم يخبرهم؟ هذا شيء. الشيء الثاني، إذا كانت الجهة الجديدة أعلى وأثوب من الجهة الأولى فلا بأس، أما الأدنى فلا. السلام عليكم. تفضل. بس كان سؤالين يا شيخ معلش. تفضل. انا فاكر طول عمري ان الواحد لو اشترى حاجه جت لازم يدفع، او الصوره اللي احنا بنشتري بيها عامه ان الواحد بيحط مقدم والباقي مثلا بيدفع هو في سوقه هو البياع في طريقته هو الله اعلم، يعني بياخد مثلا الطريق. لا يجوز، لابد ان تحدد السعر في البدايه. هو فعلا السعر من البدايه، بس قصه المقدم دي سمعت ان ما ينفعش ادفع له. لا، وضح الصوره بارك الله فيك، ارسل صوره العقد الذي تشتري به نجيبك ان شاء الله. طب ثاني، هو مش مستاهل العقد، هنفترض ان انا اشتريت موبايل، الموبايل قيمته 3000 مثلا، هو يقول انا ببيع 3000 زي ما هو لو هتديني ثمن بالكامل. مش هتديني ثمن بالكامل وتديني مثلا 1000 جنيه او اي مقدم، مش شرط يكون رقم جبال رقم يعني، او اي مقدم يجي هو مثلا يخليك ب 4000 عشان خاطر. اسمع الكلام، اسمع الصوره الصحيحه. يجوز لي ان اقول لك هذه السلعه انا ابيعها ب 10 نقدا وب 20 الى اجل، كده جائز. لا افهم كلامي بقى كده، افهم. هذه السلعه حقي وأنا أملكها، يجوز أن أقول لك أنا أبيعها نقدا ب10 إلى أجل ب20، أنا حر، أحل الله البيع. لكن هذه السلعة ب10 هتدفع 5، والخمسة المتبقية هضرب في 2 × 3، إذا كان لأجل هذه الصورة لا تجوز. إذا كان لأجل الصورة لا تجوز. السلام عليكم. توفيت زوجة، عفوا، توفيت زوجة جدي بعد. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. الحمد لله. المهم يعني بس مش في المكان، مش الأحلام يعني، أنت ابتعدت عن طريق الله، ارجع عن طريق الله، بس هذا النهاية. ها. ما في مشكلة. لا ما في مشكلة. طيب. نرجو من الإخوة أن يختصروا الأسئلة. رجل رمى يمين الطلاق بالثالث على الهاتف في مشاجرة بينهما بعد فترة، ردها بعد إفتاء من الشيخ وردها عن طريق الهاتف وجود الحضور. إذا كانت أول تطليقة لا بأس، إذا كانت التطليقة الثالثة لا تجوز، ليست بزوجتك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الجن منهم المؤمنون ومنهم الكفار. الجن منهم المؤمنون ومنهم الكفار. اصبر يا أخي، يا أخي اصبر يا أخي الكلام. الجن منهم المؤمنون ومنهم الكفار. قالوا أن منا الصالحون ومنا دون ذلك. وأن من المسلمون من القاسطون، المؤمنون منهم يؤجرون على إيمانهم ويدخلون الجنة، والكفار منهم يعاقبون. أما الشياطين فهم ذرية إبليس كلهم كفرة، لأن الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فكل ذرية إبليس كفار. نعم يطلق عليهم الجن أيضا، لكن الجن الذين ليسوا من ذرية إبليس منهم المؤمنون ومنهم الكفار. إبليس ليس هو أبو الجن كلهم، ليس هو أبوهم، لأن كل ذرية إبليس كفار، أما الجن فمنهم المؤمنون ومنهم الكفار. بارك الله فيك، مرحبا بك يا أبا أحمد، أهلا وسهلا. ما حكم إيجار الصيدلي ترخيصه للسلاسل الكبرى مع علمي بأن من يديرها صيادلة؟ إن كان نظام الدولة والوزارة لا يسمح بذلك لا تفعل، إن كان يسمح فعل. بارك الله فيك، لا تتوقع أن نفتي بالتزوير في هذا الباب، في هذا المقام. أي صورة من صور التزوير الإخوة تفضلا لا يسألون عن، لأننا لا نفتي بالتزوير ولا التزييف أبدا في مثل هذه المقامات أبدا، لا نتدين الله بالتزوير ولا بالتزييف. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا ضرورة القصوى لا أحكام الخاصة. نعم. وأنت بخير. شو مصطفى، أنا راجل مدير محطة في المعاد حد التواجد حضرتك. ها؟ مدير محطة التواجد، يعني مزرعة التواجد. مدير محطة التواجد. لا أنا مزرعة فراخ، مزرعة فراخ. طيب وبعدين؟ بالضبط. أنا يعني بتوع سؤالي وما بتأديش عملها اللي هو المطلوب منه حضرتك. فانا بضطر ان انا اخصم لهم ايام، اقول لهم انت يا ابني عندك فاضل يومين بسبب هذا العمل، بسبب الاهمال بتاعك دي. تمام حضرتك، فهل بتيجي على عليها ايه؟ انت الان مدير مزرعه تواجد، تكرم المجتهدين وتخصم من المهملين. الله ينور عليك. لا باس، هذا صحيح. تمام. اما من ظلم فسوف نعذبه. نعم. أنت لست بموفق، لأنك من تظرت كلام الله ورميت بكلامك تتقدم به بين كلام الله. كان الأولى والأدب مع الله أن تستمع، إذا قلت لك قال الله تستمع كلام الله. قال لا مش لي تأسف لنا ما لأبك، كأدب عام قال رسول الله استمع الأول، قال الله تستمع بعدين تبدي ما عندك، لكن تسرع عشان تقول اللي في نفسك قبل أن تسمع كلام الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا سمحني الله، سمحني. أنا مسامحك من حقي، أنا مسامح فيه، أنا أكلمك أدب عام لك ولغيرك. أي واحد مسلم يذكر له كتاب الله ويذكر له كلام الله وسنة رسوله ينصت أولا، وبعدين وجد الكلام يوافق ما عنده قال أيضا، وقال بعض الناس كذا بما يوافق الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم شو كان الإمام؟ نعم شو كان الإمام؟ طبعا سبب الحديثة في الوباء اللي احنا مثلا عز وجل أن يرفع عنا أمام أمين. تمام. الواحد يتجي معظم الأوقات حضرتك تمام في البيت. طيب هل ومع الزوجة يعني من جماعة رب الله عز وجل، هل الواحد على كده يعني هل مخصص لحق الجماعة والمسجد؟ لماذا أنت تصلي في البيت؟ هذا السؤال يطرح عليك، لماذا؟ يعني اعتزال خوفا من الوباء. خوفا من الوباء. والله يعني إذا كان في بلادكم تأخذ الإجراءات الاحترازية وليس ثم وباء منتشر في البلد، اذهب للمسجد. بيوت الله تعمر أيضا. إذا كانت الحالات عندكم خطرة والناس مهملة وأنت لا تأخذ احترازاتك فكف أداك عن الناس صدق أيضا. ماشي مولانا، سلام وياك. هل إذا دخل أحد جمعية وقبضها بين بعد شهرين يزكي عنها؟ لا، العبرة بعدد الأقساط التي دفعتها. فإذا أنت دفعت أقساط بلغت هذه الأقساط النصاب ومرت عليها سنة بعد بلوغها النصاب تزكي بعد سنة. هذه العبرة زكي على الذي بلغ النصاب من الأقساط. السلام عليكم. نعم الله وقاله خير. يعني هو الأمر بالاستفسار أنا في مشكلة كده جدا جدا وقع فيها لأجل حوالي 15 سنة. كن وساوس بس بعدين. يعني طلبت ظلم رهيب جدا من زوجتي. إياك أن تشتمها، دي قضية بينك وبينها، تحل في الهاتف الخاص أو تشكل لجنة من الصالحين للاستماع. أما أنك تنتهك عرضها أمام الناس هنا قد تكون مخطئ وقد تكون مصيب، قد تكون ظالم وقد تكون مظلوم، فليس المقام مقام طعن في الأزواج. انتبه، اسأل مسألة عامة، اسأل مسألة عامة، بارك الله فيك، لا تخص الزوجة تقول ظلمتني أو شتمتني أو زوجة بنت كذا أو حرامية أو ما عندنا هذا الكلام. اتصل على الخاص، قل صاحب المشكلة وإن شاء الله أطلبك وقت التيسر إن شاء الله. هل يجوز إخراج الزكاة عن المسافر في بلدة أخرى؟ نعم يجوز، لا بأس بذلك. السلام عليكم. الحمد لله، الله يوفقنا وياكم لكل خير. بالتقسيط يعني. محل كمبيوتر تبيع بالتقسيط وبعد. حضرتك مثلا ممكن نتفق على المقدم وكل حاجة واقول له قلت كذا وكذا وكذا، ترجع لي طب انا هقلل المقدم ولا ازود المقدم ثاني، ممكن نرجع في كل هذه اتفاقيات ما دام البيع لم ينعقد، اما اذا انعقد البيع فلا. حضرتك طب في شروط كده يعني اعوذ بالله البيع توصل للربا ولا دام البضاعة عندي خلاص؟ لا دي كلها خيارات، دي خيارات مبدئية. أنا بقول يا ناس أحل الله البيع، سلعتي هذا ببيعها بعشرة نقدا بعشرين للأجر. بس أنا بس يا شيخ في حاجات في يعني أنا ببيع الحاجات دي عندي، بس في ممكن واقع عشان أنا مراتي يعني صغير بس، ففي ممكن واحد يطلب حاجة مش عندي فممكن آخد منه عربون وأجيبها له تاني يوم، في مشكلة في المعاملة كده؟ بدون شروط عليه ولا وحتى لو ما اتفقناش بركمل عربون تاني؟ بس كده لا بأس، بس أنت لم تتفق ورجعت إليه العربون بدون أي خصم لا بأس. وياك. سيروا في المستشفى مصاب بوباء الكورونا، يغيب عن الوعي تفوت فيه بعض الصلوات، إذا ذكرناه صل والححنا عليه لا تلح عليه الذكرى تنفع المؤمنين، وربي يقول ذكر إن نفعت الذكرى. ومن المعاني الجليلة لقوله تعالى ذكر إن نفعت الذكرى، ذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت هل الجنين يكفي بلاد زكاة؟ ليس على الجنين في بطن الأم زكاة. طب سؤال ثاني بعد إذنك. صيام ستة من شوال قبل قضاء الأيام الستة من رمضان. كل جائز. كل جائز. طب الأفضل إيه؟ كل وقت القضاء، وقت قضاء ما علي موسع، فعدته من أيام أخر أي يوم في السنة، لكن ست من شوال تنتهي بانتهاء شوال. السلام عليكم. من مات في رمضان هل تخرج عنه زكاة الفطر؟ من مات في رمضان لا, لا, لا يجب إخراج زكاة الفطر وقتها لم يحل بالنسبة له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله لك في وقتك وفي أهلك وفي ولدك. يا رب وذريتك. آمين يا رب. شيخنا بعد إذنك معايا كان لو سمحت تذكر عليه معلش. تفضل وأوجز. ما أفضلش الأحاديث المفترض تصحح يعني مثلا لحضرتك وللشيخ الألباني مثلا المشهور يعني لو هي الشيخ الألباني ضعفها لصححها وحبس ضعفها. والله يعني على حسب مادتها وما تحمله. يعني كان عملنا بس إن شاء الله. ممكن. حديث نظر الله ورجل نجد بس حديث ضعيف ولا. حديث إيه؟ نظر الله ورجل سمع مقالات سواعيها. لا متواتر. أعلى درجات الصحة. الحمد لله الحمد لله. الله يسلمك. طيب شيخنا طب لو إحنا بنقوم بتوجيه صدقات شيخنا وبنتكلم في مواصلات عشان ننهي مثلا شهر رمضان والحاجات دي ممكن ناخد الأمور يعني نقطة المواصلات دي. نعم ممكن. ممكن ممكن. طيب حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صحيح. هل حبوط العمل هنا يا شيخنا يعني من ترك صلاة العصر كليا ولا ترك صلاة الجماعة؟ في تفصيل. لا تركها بالكلية. تركها بالكلية مش الجماعة. طيب يا شيخنا هل يرد لرجل يعتبر زكاة ماله في ابن المتزوج الذي يعيش مخاطرا عنه لو كان يستحق؟ نعم يجوز. يجوز لأنه خلاص انقطع وجوب النفقة عليه. جزاك الله خير يا شيخنا. حياك الله يسلمك. ما حكم قولي لمعلمتي أنت مثلي الأعلى؟ لا كلام غلط. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. قال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة إبراهيم ومن معه. أما تقولي لامرأة أنت مثلي الأعلى ليه؟ لماذا؟ كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة. كيف تجعلين امرأة مثلك الأعلى؟ لا. هل يجوز جمع نية القضاء اللي علي مع ست من شوال؟ لا يجوز جمع قضاء ما عليك مع ستة من شوال. يا إما أنها نافلة وإما أنها فريضة لازم تحدد النية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي إخوة في فضل قول لا إله إلا الله حديث من الفضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير عرشه ذلك من وعدك أربعة رقاب صحيح الإسناد. حبك الله يا أحمد بن علي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ إيه بعيد يعني هذا يا عبد الرحمن فوق. حكم النوم واضعا رجلا على رجل. النوم واضعا رجلا على رجل فيه تفصيل. إنه قد ورد نهي عن ذلك وقد ورد أن النبي فعل ذلك. فوالج الجمع أن يقال إن الرجل على رجل إذا كانت تظهر العورة تمنع. يكون المنع حيث سيتعرض الشخص لإظهار عورته. أما إذا كانت انكشاف العورة مأمون لن ينكشف العورة فلا بأس. انا يعني ان شاء الله عايز اقبل حجي بس بواجه صعوبه بقى انا اقنعهم في الدين فهل هي فرض فعلا ولا سنه؟ اختار انها واجبه الا اذا كان هناك ضروره قاهره تمنعك من ذلك. طب والغطاء الراس يا شيخ؟ غطاء الراس مستحب. تمام شكرا الله يكرمك. حكم قول المأموم حقا وأشهد لا بأس بذلك. يعني ناس كثيرون يتعصبون ويتشددون في مسألة في منع كلمة حقا وأشهد وليس لهم حق في هذا التشدد. حتى كلمة آمين إذا قال الإمام اللهم اهدنا في من هديت قال آمين ما ورد أن النبي كان يقولها في هذا الموطن، لكن يعني نأخذها من نصوص أخرى، نأخذها قياسا على الفاتحة. وأيضا قال تعالى في شأن موسى وهارون عليهما السلام، قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، موسى كان يدعو هارون يؤمن على رأي الجمهور في هذه الآية. ثم أقول للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان إذا مر على آية فيها رحمة سأل آية فيها عذاب تعول. ابن عباس كان إذا سمع عليه صلى الله بأحكام الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو بلفظ قريب. وعندنا أيضا عمر دخل المسجد وسمع عبد الله بن السائب يصلي بسورة الزاريات فبلغ قوله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون قال أشهد على صوته. بارك الله فيك يا سامر، اصبر يا سامر، لا تمت من أجل الزوجة يا سامر، يا سامر اصبر احتسب واسأل الله يا سامر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. قبر هي فيها حاليا يعني عرب نهار حد كان مدين وسنتين، فعادت الدرجة عندنا ان احنا يروحوا لما تيجي جزء من القبر بيروحوا جايين تحتين في نفس القربة ديت ويدفنوا الموتى فيها اللي هم القديمة، وبيوقعوا القربة في الدنيا القديمة ويدفنوا بقى ايه يبنوا جديدة. طبعا بيوقفوا على الموتى دول بيوقفوا يشتغلوا على خالص شغالين على أربع دي خالص، ودي فيها مشكلة أو حالة؟ طبعا فيها مشكلة، لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. يجلس على قبر فلكن الآن أنت تقول إن الذي يفعلونه ضرورة، تحترز و عمق الحفر تماما، والضرورة ما تكون في حوائل تحول قدر الاستطاعة ولا يكلف الله نفس الوسعة. تفحر كم؟ ماشي ضرورة نعمل إيه. ولو في قبر آخر تجمعون كل هذه الأعظام فيه يكون أفضل لو عندكم يعني. خلاص لا يكلف الله نفسه لا سهل. أوصيك يا أخي سامر بارك الله فيك أن تعتصم بالله ولا تجعل يعني همك كله الزوجة والأولاد وأن يجمع الله عليك شملك. نعم الله يجمع عليك شملك لكن ويصلحهم لك، لكن كن واثقا في الله أكثر. قد تكون الزوجة هذه التي أنت تجري وراءها ليل نهار قد تكون سببا في ضررك وإبتعادك عن الدين، قد تكون كذلك. كم من شخص كان يلهث وراء امرأة وبعد ذلك بمجيئها نكلت عليه عيشته، قد تلد لك ولدا معوقا تقول يا ليته ما ولد وضع كل حياتك في وراءه، قد تصرفك عن دينك. فيا سامر كل يوم أنت داعي الله يوفقك الخير ويصلح حالك وحال أهل بيتك، لكن أقصد اطمئن إلى الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا واخدة بقالي 12 يوم ويعني الدم انقطع بقالي 6 أيام، هل أصلي؟ لا صالح بن صخر يتكلم على كلامه القديم يا صالح بارك الله فيك. نعم يا أختي عفوا انقطع تماما. تماما الدم انقطع. أيوة اغتسل وصل ماشي. لا تلزم المرأة بانتظار 40 يوما كما يقولون، وحديث إن أقصى مدة للنفاس 40 يوما لا يصح، وأيضا ليس معناه أنها تنتظر 40 إنما أقصى مدة يعني. نعم والله أعلم. شكرا يا سيدنا لك بالنسبة. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. معلش كان عندي مسألة صغيرة كده. نعم. الأخت منفصلة عن زوجها ولكن لم يقع الطلاق، هل واجب علي إخراج زكاة الفطر عنها وعن أولادها أم الواجب على زوجها؟ أولادها مسؤولية أبيهم وكذا الزوجة مسؤولية زوجها، لكن لو ما هي فلوس تخرج عن نفسها، لو هي ما عمل تخرج عن نفسها، إلا إذا أنت خرجت عنها تشكر جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نضر الله وجهكم شيخ مصطفى. ونضر الله وجهك وجوه السامعين والسامعات المسلمين. أنا من الله وإياك من المقبولين يا رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. يعني عندي استفسار تكرما من فضيلتك، يعني كيف نجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدم خروجه لصلاة القيام بالصحابة خوفا أن تفرض صلاة القيام عليهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى يوتر كتب له قيام ليلة؟ يعني كلام الرسول تشريع ليس لمعاصريه فقط، إنما لأنذركم به ومن بلغ. نعم كلام الرسول ليس تشريعا لأمتي في زمني فقط، بل تشريع لمن سيأتون بعده. نعم وإياكم. شكرا يا عرباوي، بارك الله فيك يا سامح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في مريض يعني الريح بيخرج منه باستمرار بدون انه يتحكم فيه، هل عليه انه يتوضا كل صلاه ولا يعمل ايه؟ اذا كان مستمر لانفلات ريح فحكمه حكم سلس البول، يتوضا ولا يبالي، يتوضا لكل صلاه ولا يبالي. الله يعافينا واياكم. ماشي. عفوا اغلقت بسرعه. هل أصلي العشر الأخر في منتصف الليل لأني مريضة؟ ما في أي مشكلة، من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. يا أختي فينا جبناك لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، فلا داعي للجدل. هذا الذي عندي وهذا رأي الأئمة الثلاثة الشافعية وقبله المالكية وبعدهم الحنابلة لفتوى رسول الله أو لفرض رسول الله. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أو صاعا من قط على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. السلام عليكم. الحمد لله. بعد اذنك يا دكتور الشيخ، بس انا ليا بعض الاقارب مقاطعهم يعني في قطع بينهم وبينهم، فحاولت ان انا في اتوصل اليهم واتصل بيهم، هم مش عايزين يجيبوني خالص، فهل انا كده علي اي وزر؟ لا خلاص، ما زلت انا عليك ليس عليك وزر. حاولت اتواصل بهم كتير وما خلاص يعني اديت انا عليك. الله يبارك فيك. ما حكم من تاب من معاملات البنوك محكم الفوز الأموال التي استفاد منه؟ عفى الله ما سلف وأكثر من الصدقات والأعمال الصالحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عنا يا شيخنا. يا رب وإياك السمعين والسمعين. آمين. قلت يا شيخ إن شاء الله أنا أخرج زكاة الفطر عني وعن زوجتي وعن ابنتي عن كل فرد 3 كيلو رز. هاي ينفع بالتسعة كلهم لفقير واحد ولا لا ثلاثة الفقير وثلاثة الفقير؟ لا ينفع ينفع ينفع عادي التسعة كلهم لفقير واحد ينفع إذا كان الاحتياج ينفع. جزاك الله خير ربنا يعزك وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب حياك الله. وحياك وبارك الله فيك. امبارح كنت بكلمك بخصوص قطعة الأرض اللي أنا اشتريتها وجبتي كتبتها باسمها عشان أنا في السعودية لأني ما كنتش داخل مصر يعني. طيب وبعدين؟ دلوقتي لما حصلت المشاكل هي دي اعترفت بعد ما كتبت أنا الحقيقة في السعودية قالت لي إن كنت أنا نفسي التحريم بيني وبينها يعني. المهم يعني أرضك رجعت لك ولا هي نامت على الأرض؟ لا الأرض ما رجعت مش ما بتقول دي حق الأولاد حق الحق الأولاد. أي كده. أنا عايز حكم الشرع هل يجوز إنها تتصرف بيها في قطعة الأرض تبعي أو ما ترجعهاش تاني لأن في أمانة هتكون سيبها عندنا لحد ما نجي؟ على كلامك ليس لها ذلك إن صدقت في نقلك. لكن إن قالت لا ده أنا بعت له الذهب حتى يسافر. وميراثي من أبي أخذه و إلى آخره سنسمع القضية. ما حكم الشرع لازم يا حبيبي اسمع الكلام يا حبيبي تخش لك وتترك اللي عليك. دي قضية مالية من حقها علينا أن نسمع منها لماذا أنت وضعت يدك على الأرض. إذا قالت لنا في أسباب طيب ما الأسباب؟ قالت أخذ ذهبي و بعت ميراثي من أبي وأعطيته له سافر به ولي عنده حقوق وكنت أشتغل وأدخل بيته لم يقر لي هذا. أسمع منها من حقها علينا أو ليس من حقها؟ ما فيش أي حاجة من دون ولا خلاص هي قضية تسمع. والسلام عليكم. إذا ما كانش في أي سبب يا حرامية خلاص زوجتك حرامية نعمل إيه؟ لا أنا بتكلم على أساس إن أنا دي أمانة لحد منزل إحنا مش هنقدر نتبع باسمك إذا لما تكون أنت موجود في مدينة خلاص أنا أعتبر اسم جدتي لحد منزل. السلام عليكم. سمعت وأجبته. الله يبارك فيك بارك الله فيك يا سامر. سامر يصل يا رب. مضى عهد ألوه جاء عهد السلام عليكم عهد ألوها خلاص كان في زمن السلام عليكم يا تحية المسلمين قل السلام عليكم تأخذين 10 حسنات السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. أما ألوه ما كلام انتهى الكلام ده مع الصالحين خلاص تركوه وراء ظهورهم. انتبهي قل السلام عليكم تأخذ 10 حسنات رأسا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا في طلبه ثالثه ثانوي كنت يعني عايز اطلب من حضرتك ان حضرتك تدعيلي. الله يوفقك ويسددك يا رب ويعينك. الله يوفقك لكل خير. حافظ على صلاتك وكما تحافظين على الدروس الخصوصيه حافظ على الصلاه وحافظ على بر الوالدين وحافظ على الدعاء لا تملي من دعاء الله. اجتهدي وادعي ربنا اجتهدي ويا رب وفقني اجتهدي وحافظ على الصلوات يا رب. الله يكرمك. ماما حضرتك مرحبا. امي مضى عهد ماما ايضا امي ابي هذا الذي نحبه ما قال الرسول استاذنت رب ان ازور قبر ماما ابدا امي وابي. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله الحمد لله. انا امي كانت عاملة دق وهي صغيرة الوتم ده. أيوة. الوتم يصعب عليها إزالته وتتألم لإزالته وتتشوه لإزالته. عفى الله عنها وهي عاملته وهي صغيرة غير مكلفة فلا إثم عليها بارك الله فيك. طيب الوتم المفروض تشيل ولا لا؟ لا لا يجب الآن. لا يجب؟ لا يجب الآن. الله يبارك فيك ويبارك في ذريتك. ادع لابنتك. ادع لابنتك. الله يوفقنا واياكم جميعا يا رب. ربنا يكرمك. أيوك. الله يرحم ام رجب وامهاتنا وامهات المسلمين. هل يجوز إعطاء مال الزكاة لشخص زكاة الفطر يعني يقوم بتجميع المال وشراء أرز وتوزيعه؟ يجوز، الوكالة جائزة. ما حكم قراءة المأموم من المحمول صلاة النفل والفرض؟ إذا كان المأموم لا ينشغل لا بمسك مصحف ولا لا بمسك مصحف ولا بمسك محمول، الإمام يجوز له في النافلة أن يؤم الناس من المصحف، إذا كان مولى عائشة كان يؤمها من المصحف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا الفاضل. ومرحبا بك وأنا وسهلا. جزاك الله خيرا وبارك الله في عملك وعملك. وفيك يا ربي. اللهم آمين. اللهم آمين. شيخنا المبارك بارك الله فيك. تلك الثعلبة المشهورة التي أراد ابن كثير في كتابه تفسير تحت قوله تعالى منهم من أعاد الله لأنها تعنى من فضله. قصة هذه يا شيخ كما سمعنا من علمائنا الشيخ أبي إسحاق متعه الله بالصحة والعافية لا تصح سندا ومتنا، أليس كذلك شيخنا؟ بلى، وقد صنف فيها شخصان رسالتين، رسالة ثعلبة ابن حاطب الصحابي المفترى عليه، صنفها شيخ سوري يقال له عداب الحمش، ورسالة أخرى اسمها الشهاب الثاقب في الزب عن الصحابي ثعلبة بن حاطب، صنفها الشيخ الهلالي، الشيخ الهلالي سليم الهلالي من الأردن. فهاتان رسالتان وتكلم عليها علماؤنا كثيرا جدا، منهم شيخنا الشيخ مقبل ابن هادي الوديع رحمه الله في كتابه مقدمة كتاب أسباب النزول في بعض الطبعات، وقبله الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. وحتى يعرفها الناس أن صحابيا كان اسمه ثعلبة بن حاطب، طبعا الأسناد كذب، جاء إلى الرسول وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزق ثعلبة مالا، قال يا ثعلبة ويحك، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، قال بل ادعوه يا رسول الله. فكرر عليه النبي مقولا مرتين أو ثلاثة، أصر على أن يدعو له النبي، فقال النبي له والخبر ضعيف اللهم ارزق ثعلبة مالا، فبسرعة اشترى أغناما وتكاثرت وبقرا وتكاثر وإبلا، فأصبحت له ديان كثيرة من الإبل والبقر والغنم. فأرسل الرسول والسند ضعيف من يأخذ الزكوات منه، قال الحقوق كثيرة والديون كثيرة ما عندي، إذا وسع الله علي سلام. فرده النبي مرة ثانية قال نفس المقولة، ثالثة قال نفس المقولة، فأمر النبي بمقاطعته في بعض الطرق، خلاص انقطع البيع والشراء معه، فحاله ركب، فجاء بالزكاة فلم يقبلها منه النبي عليه السلام. مات الرسول جاء بالزكاة لأبي بكر فلم يقبلها، مات أبو بكر جاء إلى عمر فلم يقبلها. السند تالف، فيه تالفون كثر، ضعفاء كثيرون، هذا شيء. المتن منكر لأنه لا يجوز أن النبي يرخص لأحد في ترك الزكاة التي ركن من أركان الدين، وأبو بكر قاتل مانع الزكاة، فكيف يأتي شخص بالزكاة ولا يقبلها؟ كيف يأتي بالزكاة ويرفضها ويقاتل مانع الزكاة؟ فمنكر سندا ومتنا. وقال بعض العلم إن ثعلبة هذا ابن حاطب صحابي بدري، فكيف تلصق به هذه التهم؟ ويقف بعض الخطباء الذين لا يخافون الله، الذين لا أقول لا يخافون الله، الذين هم غارقون في الجهل، فيقولون خطبة في شأن الوفاء البكري والداء الثعلبي، يعني وفاء أبي بكر ومكر وادهاء طلب ابن حاطب وطعنونا فيه بكل صور الطعن. هو صحابي بريء من هذه التهم. نعم شيخنا الله يبارك فيك. يا شيخنا جزاك الله خير. تعقيد صغير بارك الله فيك وفيك. يا شيخنا المبارك انا اقتنيت كتابكم صحيح تفسير ابن كثير طبع الدار بن رجب. نعم. وكنت اتوقع ان تاتي فضيلتكم عند قوله تعالى في سوره التوبه تحت هذه الايه وتبين ولو في هامش الكتاب بطلان هذه القصه ما دام ابن كثير رحمه الله قد اوردها. لماذا تذكر شيخنا؟ لا عفوا عفوا انا اجتزأت بحذفها بارك الله فيك. ولكن كانت الفائدة ربما تعم وتكون أفضل لا تكون في الهامش بوضوح يعني. لا تكون أصلا هو مش من الله أعلم. جزاك الله خير. كان من منهج الكتاب. نعم. الاقتصار على الصحيح منهج الكتاب. نعم. الاقتصار على الصحيح لأنك لو علقته على الضعيف كل لطال لأن هناك مقامات أخر أكثر من ذلك بكثير. نعم. فكان الكتاب سيخرج عن حده لكن موجود كلام على إذا قرأت أنت كلامنا على صحة على تفسير ابن كثير كله في دار ابن رجب طبعا التفسير ككل كامل مش المختصر موجود في الكلام. نعم جزاك الله خيرا وبارك الله في عمرك ونفعنا الله بعلمك يا شيخ وإياك والمسلمين. اللهم صل على سيدنا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل. ممكن أسأل حضرتك يا شيخنا حاجة في الرضاعة؟ اسأل في الرضاعة. خالتي رضعاني على أجمال كبير. طيب شيء طيب. ممكن أنا صغير كنت مريض وكده وقعدت يوم كامل مع والدتي. حصل فيه رضاعة كذا مرة. بس هي مش متذكرة العدد بالظبط ولا لا ابتعد عن بنتها ابتعد عن ابنتها ابتعد عن الزواج بابنتها لانك ابنها من الرضاعة بعدين يوم كامل مشكلة ابتعد ان الجمهور يقولون رضاعة واحدة تحرم عند الجمهور هتدخل نفسك في متاهة دي. السلام ورحمة الله. حكم من يدهن الوجه بعسل النحل مثلا يقول يعمل ماسك للوجه علمونا الإخوة الماسك ما كنت عارف معنى الماسك لأن يعني يعمل ماسك للوجه ماسك ولا ماسك ما أعرفش المهم يعملونا بمواد غذائية يعني يطلي الوجه بعسل النحل لعلاجه من بعض الأمراض لا مانع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمحت ممكن أعمل مذكرة للدكتور مصطفى؟ أنا مصطفى لست دكتور. أنا أخوك مصطفى لست دكتور. تفضل تحت. ربنا يبارك فيك. لو سمحت زوجتي دلوقتي هي حامل في الشهر في آخر شهر ده في الحمل في الشهر نص الثامن وآخر التاسع. أول التالي هي فترة رمضان هل تطلع فلوس بس على الأيام اللي فترتها ولا لازم تعوض الأيام بتاعتها؟ تعوض الأيام تبارك الرحمن تعوض الأيام بارك الله فيك. نطلع فلوس ولا نعوض بس؟ تعوض الأيام فقط الله يبارك لك فيها يبارك لك في المولود الجديد. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تعجبني حضرتك أنا عايز أسأل بس على التعامل مع بنك الفكر الإسلامي بوديعة متغيرة يعني. البنوك شأنها واحد. البنوك شأنها واحد. بنك الفكر الإسلامي أو بين البنوك. إيه. طبعا يعني كل الحكم واحد يعني. الحكم واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إني أحبك في الله يا شيخنا والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يبارك في عمرك وفي علمك يا رب يخليك لينا يا رب. الله يحفظك ويسلمك يا رب. يبارك فيك. شفنا سؤال بس بعد اذن حضرتك. نعم. انا زوجتي كانت بتروح عند واحده غلطنا. نعم. يعني ست مستفزه وبتاع والكلام ده كله. فانا قلت لها ايه؟ حلفت عليها تهديد. قلت لها لو دخلت البيت ده تاني هتطلق. فهل حضرتك بقى ليها كفاره ولا حاجه ولا اعمل ايه؟ طلقه. اول مره اطلق في حياتي يعني. طلقه وانت تقصد التهديد. تكفر كفارة يمين ولا تحصي التطليق. اعمل ايه حضرتك؟ كفر كفارة يمين ولا تحصي التطليق، انما تطعم 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. تمام. كم يوم؟ وبعدين يوم واحد. وبعدين انصحك وتحملني في كلمة، نرجو انك تكون رجل محترم. ما تستعملش الطلاق الذي جعله الله في يدك على رقبة المرأة. إن خرجت طالق، إن دخلت طالق. أنا بعرف أنه متزوج وما طلعش من المرض ده، بس هو قدر قدر قدر ربنا يرزقنا وياك حسن الخلق. الحمد لله. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله. عصام شومان وجزاك الله خير يا عصام. اسماء المغربي بارك الله فيك. هل المسافر أن يفطر في بيته قبل سفر؟ لا. أو على سفر في البيت؟ لا. لا تشتري السجائر لأبيك، لا تشتري سجائر لأبيك. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليكم. وعليكم. نعم. من فضلك يا شيخ، انا زوجي حط مبلغ من المال مع رجل يعني بيشغل فلوس، بيشغل فلوس مثلا في تجارة الادوات الطبية، وكان الربح على اساس ايه؟ ان هو مثلا يقول الربح مش ثابت، بس انا فهو بيشتغل فلوس مبلغ كبير الرجل الاساسي يعني بيشتغل مني ومن غيره ومن غيري. المهم الرجل سهل الربح يعني بيتراوح من 18 مثلا 20 25. ما لنا دخل يا اختي، ما لنا كل 4 شهور. بس مثلا انت حطيت 20000 مثلا ايه بيجيلك يا اختي؟ اسمع الكلام. طيب اسمع الكلام. ليس عندنا اشكال في نسبة الربح 50 60 10 20. هل الرجل لا يتاجر في تجارة حلال وهو رجل مأمون دين ولا نصاب؟ بس هذا الموضوع. طب يعني النسبة مثلا سواء برضو النسبة ترجع لي للنسبة. السلام عليكم. لا تريد أن تتكلم إلا في النسبة، ما بس الفلوس. قبل الفلوس شوف التجارة حلال أو حرام. هل الرجل نصاب؟ لأن الآن النسبة يعطيه في الأول نسبة 30% 40%، وشهر والشهر الثاني أقل والشهر الثالث ماتت الفلوس. فانظري إلى المستثمر، إلى المثمر للأموال، هل هو أمين وقوي وله تجارة وله صناعة يعمل بها، ولا هو نصاب يأكل أموال الناس بالباطل؟ لازم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شفنا. نعم. شفنا عندي سؤال. ألو. نعم. أنا حاليا شغال في العلوم النبات وعلوم الزراعة. علوم النبات وعلوم الزراعة. وبعد هل ده يغني عن دراسة العلوم الشرعية ولا لازم أدرس العلوم الشرعية؟ أدرس من العلوم الشرعية ما تحتاج إليه في حاجات ضرورية. أنت تريد الزواج، لازم تعرف كيف تتزوج. تمام. تريد تحج، لازم تعرف كيف تحج. تريد تصلي، كيف تصلي؟ تمام. ده اللي يكفيني فقط يعني. أيوة اللي يكفيك. مع السلامة. تمام. بس أنت طبعا أدنى من غيرك منزلة عند الله، لأن الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا المدرجات. فنفترض أن في واحد زميلك في نفس تخصصك ونفس عملك، لكن يحفظ القرآن ويجتهد في تعلم السنة، أفضل ولا أنت أفضل؟ لا فعلا هو أفضل. الله يبارك فيك. أعاننا الله عليك على خير. السلام عليكم. برن من رقمي يا صديقي الأخ التونسي. شوف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا أحمد حضرك الله، أقول فلان في ذمة الله، يعني أنه مات. كاصطلاح أن نقوله عن الموتى ما علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمته في كتاب الله سبحانه، إنما الوارد في كتاب الله يعني إطلاقه على الأموات، ما إطلاقه على الأحياء جائز. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني ما معنى من صلى الفجر فهو في ذمة الله؟ يعني الذي يتعرض له ويزيه بغير حق يعرض نفسه لغضب الله، كما يقول للشخص هذا الولد في جواري الذي اعتدى عليه سأفعل به وأفعل، لكن كأن تقول فلان في ذمة الله للأموات لا أحفظ فيها نصا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أحفظ فيها نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان من الصالحين. كنا نقول للميت في ذمة الله ما علم عنها نصا في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الوارد فلان رضي الله عنه، فلان رحمه الله، نأمل أن يكون الله رحمه. الوارد عندنا رحمه الله، قال أبي رحمه الله هذا، والله أعلم. وإن كانت كلمة في الذمة تحتمل معاني متعددة، تقول هذا شيء في ذمتي، يعني إيه في ذمتي؟ يعني أنا ملزم به، أنا ملزم به. لأن إطلاق فلان في ذمة الله ممكن الناس تطلقه على كافر، والكلام لن يستقيم. فأعود مركزا، كلمة في فلان في ذمة الله لم أقف على أن الصحابة رضي الله عنهم استعملوها في الأموات، إنما ورد من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة، من صلى الصبح ذات في جماعة حتى فيها كلام، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. نعم والله أعلم. وفي جماعة فهو في ذمة. أيوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حضرتك مولانا. وياكم. أنا بريد حضرتك، معلش كان عندي سؤال صغير كده. تفضل. المسألة الأولانية كان عندي شقة وبعتها، ونزل فلوسها لسه موجودة معايا، وسنت ربنا ما كرمش إن أنا أجيب شقة مكانها يعني. هل المبلغ اللي موجود معايا بتاع الشقة القديمة ده المفروض هجيب بيه شقة جديدة؟ هل المفروض أطلع عنه زكاة مال ولا مش المفروض؟ إذا مرت عليه سنة وعندك ألزمت بالزكاة. نعم. نعم. إذا مرت عليه سنة وهو زائد عن النصاب. هو تقريبا 100,000 جنيه. نعم. جزاك الله. يعني كده تعمل كده. نعم الله يسلمك. طيب المسألة الثانية، معلش أنا لو في حد عندي محل مثلا موبايلات، تمام، وببيع بالكاش أو إيه، ولو حد احتاج حاجة تبع تانية غير اللي أنا بشتغل، لا تدخل في هذه المتاهة، ستكون فيها ربا. تمام. الله يسلمك. قل لفظة من صلى الفجر في جماعة، لفظة في جماعة زيادة لفظة في جماعة معلولة شاذة. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، معناها إذا صلى هذا الشخص الفجر فآذاه أحد، فإن الله سبحانه إذا كان الذي آذاه بغير حق سينتصر للمظلوم الذي صلى، والله أعلم. بهذا القدر أجتزئ، وبين يدي الختام أحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكذا أصلي على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبا لذلك والحمد لله، ومقرا بالفضل لله سبحانه، ومقرا بعد الله للفضل، مقرا بالفضل بعد الله سبحانه لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ربنا أنت خير الغافرين وأنت أهل المغفرة وأنت غافر الذنب وقابل التوب وأنت العفو وأنت الغفار. اغفر لنا كل ذنب وامح عنا كل وزر يا رب العالمين. أنت خير الناصرين، أنصرنا يا رب وانصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. أنصر إخواننا في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك يا رب، تولى أمرنا وأصلح شأننا كله يا كريم. يا رب أنت ولينا، رضينا بك وليا ورضينا بك ربا، ورضينا بدينك الإسلام دينا، ورضينا بنبيك محمد رسولا. يا رب تولى أمرنا فقد اتخذناك وليا، وانصرنا فقد اتخذناك نصيرا، وكن عنا وكيلا فقد اتخذناك وكيلا. يا ربنا يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا ألف بين قلوب المؤمنين، ألف بين قلوب المؤمنين، واجمع بين قلوبهم على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصلح ذات بينهم. اللهم اجعل هذه البلاد وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين، مقيمة لكتابك ولسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، متآخية فيما بينها، واهدي شعبها وقادتها للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأصلح ذات بين أهلها يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، نتقلب في نعمك ليل نهار، فزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، شكرناك ولم نكفرك، شكرناك ولم نكفرك يا رب العالمين، نشكرك ولا نكفرك، نبوء لك بنعمك علينا، نبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، فاحفظنا والمسلمين والمسلمات من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن أسفل منا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا، نعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع. نعوذ بك يا رب من دعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا، واغفر لنا تقصيرنا، واغفر لنا عجزنا يا رب العالمين. تقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اغفر لنا ولأمواتنا ولإخواننا، اغفر لنا ولأمواتنا ولإخواننا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. يا رب اغفر لنا ولهم يا رب العالمين، ونور قبورهم يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات هذا الوباء الكورونا وعن بلاد المسلمين. اللهم اصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم تقبلنا في الصالحين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين، واجعلنا في عليين مع المقربين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم رد غائب المسلمين. اللهم رد غائب المسلمين. اللهم يا ربنا افتح لنا من أبواب الخير كلها يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم يا ربنا أصلح شؤوننا كلها. أيقنا أنك تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الخلق خلقك والأمر أمرك، وأنت فعال لما تريد. لك الخلق ولك الأمر، وخزائن كل شيء بيديك، ومنتهى الأمور كلها إليك، ولا راد لقضائك، وأنت غالب على أمرك. فكن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيقن أن الأمر كله لك، أنت فعال لما تريد. يا رب تولى أمرنا، يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أصلحنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح ذرياتنا، وأصلح قلوبنا، وأصلح أعمالنا، وأصلح أخلاقنا، وطيب أقوالنا يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا، وحسن أخلاقنا، وأخلص نوايانا، وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. يا رب ألزمنا طاعتك على الدوام، ألزمنا طاعتك والثبات عليها حتى الممات، وأعذنا من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم أمنا من الفزع الأكبر، وأمنا من الفزع في القبر، وأمنا من الفزع عند الموت، وأمنا من كل فزع في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم استجب، اللهم استجب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا يا رب بكل خير، اقسم لنا من كل الخيرات يا رب، وأعذنا من كل الشرور يا رب العالمين. أعذنا من كل الشرور يا رب العالمين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.